وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. أي نعم، اشترط بعضهم أن يكون الراوي للحديث، أن يكون مكثرا من الرواية، يعني أن يعرف بأنه راوي الأحاديث فتقبل روايته يقولون. أما إذا روى لنا حديثا نادرا أو نحو من ذلك وهو لا يعرف بالرواية فلا تقبل روايته، هذا كلامه، وعلموا بأن هذه الشغلة ليست شغلته، إذا قد يكون واهم فيما تكلم فيه. الجمهور قالوا أبدا لا يشترط هذا الشرط، بل نقبل أي حديث من أي مخبر قد توفرت فيه شروط الرواية السابقة من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والضبط. لا مكان رابي غير رابي وغيرهم، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يقبل شهادة العرب كما تعلمون في مسألة المفوضة. رد خبر العرب من الأشجعي، معقل بن سنان الأشجعي لما روى لعلي بن أبي طالب وكان في حلقة في درسه، قام معقل هذا وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عقد على بروة بن واشق الأشجعية من جماعتنا، فمات الزوج قبل أن يخرجها، وهل لها مهر؟ يقول معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لها مهرا. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها مهرا، نعم جعل مهر مثيلاتها ولها وعليها العدة ولها الميراث. فرد خبر، قال أنا نص، قال أنا لا أقبل شهادة العرب. طبعا علل العلماء وقالوا لأن العرب كانوا يشتغلون بالحل والترحال وبهائمهم وأغنامهم وغير ذلك من الأمور، فينشغلون على العلم فيغلب على ظن أنهم قد وهموا. أما ابن مسعود رضي الله عنه فقد قابل كلام معقل بن سنان الأشجعي، وهذا قول الجمهور، يقبل قول العرب مهما كان إذا توفر في تلك الشروط السابقة. ولا يقبح في الرواية العداوة والقرابة، لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك. هنا اشترط بعضهم ألا يكون الراوي قد حدث بحديث فيه من فعله له أو فيه دفع مضرة عنها وعن أولاده. اشترط بعضهم هذا الشرط، يقولون قياسا على الشاهد، الشاهد العالم شخصا يشهد بشهادة فيها منفعة أو دفع مضرة عنه لا يجب تسقط شهادته، قياسا على ذلك يكون ثلاثة الراوي، أن لا يكون الراوي يروي حديثا فيه جلب مصلحة له أو دفع مفسدة عنه أو عن أحد يخصه. يتأكد المتتبع لهذا. ألا الجمهور قالوا أبدا هذا لا يشترط، ليست الرواية في ذلك مثل الشهادة، بينهما فرق، لأن هذا الراوي الذي توفرت فيه شروط الراوي السابقة يعلم أن هذا الحديث سيعمل به إلى قيام الساعة، لا يمكنه أن يشهد أو أن يروي حديثا فيه جل مصلحة مؤقتة في هذا الزمان ويروي هذا الحديث الذي سيعمل به إلى قيام الساعة، هذا بعيد جدا ممن توفر في شروط العدالة السابقة، شروط الراوي السابق من العدالة وغيره. فلذلك لا يشترط على الشرط، وقالوا نقبل أي خبرا من أي شخص مهما كان فيها مصلحة أو فيها دفع مفسدة عنها وعن غيره. واضح الكلام هنا؟ ولا يشترط معرفته نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح. أين بعضهم اشترط أن يكون الراوي ذا نسب واضح جلي، بمعنى تعرف آباءه وأجداده وقبيلته، اشترطوا هذا الشرط حتى نستوفق من كلامه. الجمهور قالوا أبدا هذا لا يشترط كما قال هنا، إذا توفرت هذا الشخص فيه شروط الراوي ونعرفه في مجتمع، يعني عاش شخص لا نعرف عن أهله ولا نعرف عن قبيلة في شيء، عاش عندنا في هذا المجتمع ونعرف يدخل ويطلب العلم ويروي أحاديث ونعرف أن توفر فيه الشروط، نقبل تقبل روايته. وهذا دليل القياس، إذا لم يعني إذا كان مجهولا النسب تقبل روايته فمن باب أولى أن نقبل شخص لا نسب له ولو كان ولد زنا، هذا يقصد بهذا، لأنهم يعني يقولون لا نقبل رواية ولد الزنا أو نحو من ذا اللقيط أو غير ذلك، وهذا غير صحيح. الجمهور يقول أبدا نقبل أي شخص توفر في تلك الشروط، كونه ولد زنا لا ذنب له، ليس عليه من وزر أبويه شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها هذا ولد الزنا، فلذلك قبل الناس شهادتهم ورواياتهم وغير ذلك من الأمور إذا توفرت في تلك الشروط. طبعا لا فرق بينه وبين معروف النسب، ولو كان من أعلى القبائل أو نحو من ذلك كما يرتبون أهل الدنيا، لا فرق بينه إذا توفر فيها الديانة والعدالة والتقوى والورع والتكليف والإسلام. ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد، والله أعلم. نعم، يقول هنا عندنا شخص زيد بن عمرو مثلا إمام من أئمة الحديث يجرحه، يعني يأتي بصفة بحيث لا تقبل روايته فيه، صفة الكذب أو صفة الخيانة أو صفة عدم الضبط أو صفة إلى آخره، الشيء إمام من أئمة الحديث الآخرين يقول بأنه عدل عندي ومزكى ليس فيه ما يجرح، اختلف العلماء أيهما الذي نقبل كلامه؟ قال نقبل كلام المجرح. لماذا؟ لأنه يقول التردد بين الشك، التردد هو الشك، شك السامعون هل هو هل نقبل، وجميع الأئمة الإمامان اللذان حكم على هذا الشخص بأنه هذا مجرح، قال عنه بأنه مجرح وقال آخر عنه بأنه يعني معدل، مستويان، يعني لا فرق بين الإمامين من أئمة الحديث، فيقولون لا نقبل حديث هذا المتردد فيه. لماذا؟ بسبب التردد هذا، هذا واحد. الثاني بسبب أن المجرح أتى لنا بزيادة يجب قبولها، زيادة ثقة، لأن المجرح يجب أن توفر فيه أيضا شروط العدالة وشروط الشهادة وشروط الرواية أيضا، ترى لا تظن أن المجرح هذا أي شخص عادي كالبخاري ومسلم و أبي داود وكذلك الترمذي والنساء والنسائي وابن ماجه وعامة الحج كلهم والإمام أحمد وغيره، يعني بمعنى أنه لا يقبل تجريح أي شخص ولا يقبل تعديل أي شخص ترى إلا شخص قد زاول الحديث عن الرجال وعرف يعني ما يتميزون به. لذلك تجدون أكثر العلماء ألفوا في هذا، الضعفاء والمتركون في كتاب وكتاب آخر وكتب أخرى ضعفوا بعض الرجال وتكلموا عن عدالتهم أو عن تزكيتهم وتجريحهم. نقول انه لا تقبل رواية هذا المتردد فيه بالشك هذا الذي قاله بسبب ان المجرح عنده زيادة ينبغي او يجب قبولها لان زيادة ثقة. الزيادة على اي شيء؟ الزيادة على الاصل في المسلمين. الاصل في المسلمين ما هو؟ العدالة. الاصل هذا استصحابه الاصل هي العدالة. هذا الذي جرح اتانا بزيادة. لذلك طبعا هذا المجرح زيادة ثقة اتى بزيادة وهي من ثقة يجب قبولها، وهذه قاعدة معروفة ستأتين ان شاء الله زيادة الثقة. جمهور العلماء على انها تقبل. ثم الذي أيد هذا هو تقديم الحظر على الوداع، يعني بمعنى الاحتياط في الدين، الاحتياط في الدين ألا نقبل حديث هذا المتردد فيه هل هو مجرح أو مذكر، هذا احتياطا في الدين. يعني تردد فيه. كلا قوله متردد بين مجروح ومعدل ولا بين مجرح ومعدل؟ بين هو كل العبارة يعني بمعنى تردد بين مجروح ومعدل، يعني بمعنى أن شخص أن شخصا من أئمة الحديث قد جرحه وشخص من أئمة الحديث الآخر قد عدله، فأيهم وكل واحد من المعدل أو المجرح يعني موقف الآخر من حيث العلم والديانة وغير ذلك، فأيهما الذي نقبل؟ هل نقبل كلام المجرح ولا نقبل كلامه ولا نقبل يعني رواية هذا المجرح، أو نقبل كلام المعدل ونقبل؟ قال العلماء لا، لا نقبل حديثه ونرجح كلام المجرح لأنه أتى بزيادة للاحتياط في الدين. نعم. خاص في التزكية والجرح. نعم. اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية. طبعا الجرح والتعديل معروف. اقرأ العبارة اللي تحت. التزكية هي التعديل، وهو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ونحو ذلك. هذا التزكية، هذه التزكية والتعديل، يعني بمعنى ينسب إليه أشياء تدل على عدلته وصلاحه وقبول كلامه من طبعا خبرة هذا القائل به. نعم. والجرح هو ضد التزكية والتعديل، وهو أن ينسب إلى قائل ما أي شيء يرد لأجله قوله من خبر أو شهادة من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة. نعم. يعني بمعنى أنه ضد التزكية والتعديل، يذكر شيئا هذا المجرح يذكر شيئا يتسبب هذا الشيء برد أقواله وكلامه وأحاديثه وما يفعله وما يقول في كل شيء. نعم. اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز قبول التجريح والتعديل من شخص واحد، يجوز قبول التجريح والتعديل من شخص واحد يقول أما في أمور كذا وكذا وكذا فهو عدل فيها، أما في أمور الأخرى فهو ليس بعدل. ممكن هذا، وليس مثل الشهادة، تختلف عن الشهادة في هذا الأمر. ومن قاس الرواية على الشهادة مطلقا فقد أخطأ، فهي بينهما فروق ستأتينا بالتفصيل. نعم. بخلاف الشهادة. نعم. وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. نعم. هذا كلام طبعا فيه خلاف. المذهب الأول يقول لا تقبل تزكية العبد والمرأة لنقص فيهما، فالمرأة ناقصة عقل ودين، والعبد ناقص الأحكام، ناقص الأحكام ترى العبد،